Thank you. ورديسين هذي وذراينا ورديسين التياري ولا دنياد أو البنو تياري ولا دنياد أيلينو نمطو تصيرو من الكيف وزميني ميز دير المرام يا ياري ولادي